أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. هنكمل رحلتنا بحول الله وقوته مع منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وطيب ثراه. الحمد لله. هنبدأ النهاردة مع كتاب الزكاة الفريضة العملية الثانية بعد الصلاة والشهادتين. هنا الشيخ السعدي عامل لي مدخل الأول بيدين تصور عام عن حكم الزكاة وقضية هذه الفريضة والشعيرة العظيمة من دين الله عز وجل، فيقول رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض، وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. قال: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع، في أربعة أنواع من الأموال، يعني لا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، وهنعرف معنى الكلام ده، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. والأربعة دي متفق عليها بين أهل العلم، يعني كل أمة النبي جيلا بعد جيل على وجوب الزكاة في هذه الأصناف أو الأنواع الأربعة من الأموال التي أحل الله عز وجل لنا اتخاذها واستثمارها. هنبدأ نتكلم كده في معنى الزكاة لغة ومعنى الزكاة شرعا وبعض الفوائد من خلال هذا التعريف. فهنعرف إن الزكاة في اللغة بمعنى النماء وبمعنى الطهارة. الزكاة في اللغة بمعنى النماء، يقال زكى الزرع يعني نما كبر يعني، ويقول زكت نفسه يعني تطهرت. والقرآن جيب المعنى اللي هو معنى التنمية وبمعنى اللي هو معنى الطهارة والتنظيف من الآثام والآثار ونحوها. طيب، المعنى الأول اللي هو إن الزكاة بمعنى النماء، النبي يقول: ما نقص مال من صدقة، يعني الصدقة بتعمل إيه؟ بتزود الأموال بركة وتزيدها يعني نفعا، ويعني يعني بتعود بالنفع على الخلق. ما نقص مال من صدقة، لأنها يضاعف بها المال ولأنها يضاعف بها ثواب المتصدق. وبمعنى الطهارة والنظافة، اسمع بقى كلام ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة وهو بيقول للنبي إيه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. طيب، يبقى ده الزكاة لغة بمعنى الطهارة وبمعنى النماء، بمعنى الطهارة وبمعنى النماء. طب في شريعة الإسلام يعني إيه زكاة؟ في كلام الفقهاء العلماء يعني إيه زكاة؟ بنقول الزكاة حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، أو حق واجب في مال مخصوص بشرائط مخصوصة، وخلاص على كده. حق واجب في مال مخصوص، يبقى مش أي مال بطلع فيه زكاة، لأن ناس كتيرة جدا جدا عندها حب للخير بيبقى نفسه يعني يبقى من أهل الزكاة ويقرب لربنا سبحانه وتعالى، فعاوز يطلع زكاة على أي حاجة. لا، بنقول له لا، الزكاة التي أوجبها الله، التي هي فريضة الإسلام، التي هي شريعة الإسلام، اللي هي تعد المبنى رقم 2 بعد الشهادتين. يعني عندنا الشهادة، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى هو ده اللي بنتكلم عليه، الفريضة التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى هي حق واجب في مال مخصوص بشرائط مخصوصة. طيب، هنا الإمام السعدي بيقول لي: وهي واجبة. واجبة وفرض الاثنين وجهان لعملة واحد، كلمة واجب وكلمة فرض زي بعضهم بالضبط. يعني ايه واجب يعني ايه فرض؟ خدنا في اول كتاب في رحلتنا في مصطلحات اصول الفقه مع الإمام السعدي رحمه الله ان الواجب او الفرض ما امر الشارع به امرا جازما على سبيل الحتم، على سبيل الالزام، ما امر الشارع به امرا جازما. إيه اللي هيترتب على هذا الأمر الجازم؟ بحيث يستحق فاعله على وجه الامتثال المثوبة، ويستحق تاركه قصدا وتعمدا من غير عذر يستحق العقوبة. يبقى الزكاة فريضة، الزكاة واجبة، يبقى الزكاة أمر الله عز وجل بها ورسوله أمرا لازما لا خيرة فيه للمكلف لمن كان من أهلها. طبعا هي واجبة بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم. في القرآن ربنا بيقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في القرآن ربنا بيقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وفي السنة حديث بني الإسلام على خمس، وده احنا لسه قايلينه من أقل من دقائق. والإجماع أجمعت الأمة جيلا بعد جيل من عهد الصحابة فمن بعدهم على أن الزكاة فريضة الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض من عليها. طيب هنا مسألة هنتعرض ليها، واحد بقى مش عاجبه أن الصلاة فرض، أن الزكاة فرض، فجحد فرضية الزكاة، قال ما فيش حاجة اسمها زكاة وإحنا مش في عصر الضرائب والكلام ده، كل إنسان حر في ماله يتصرف زي ما هو عايز، ومن حكم في ماله ما ظلم، كلام اللي بنسمعه من بعض الجهال، نقول له لا، ده أنت عبد لله في مالك زي ما أنت عبد لله عز وجل في صلاتك وصيامك، أنت عبد لله، ليست لك أهلية التصرف المطلقة في أموالك إلا بمقتضى ما أحله الله لك وما شرعه الله عز وجل لك. فمن ترك فرضية الصلاة الزكاة جحودا، قال لا مش حاجة اسمها فرض الزكاة، هذا كافر بإجماع أهل الملة. وإن صام وصلى، لو بيصوم كل رمضان وبيحج كل سنة وبيعتمر كل شهر وبيصلي كل الصلاة، بس يقول لا زكاة دي أنا مش دافع زكاة، مش حاجة في الدين اسمها زكاة، هذا إن كان قد أسلم فهو قد ارتد بذلك عياذا بالله. طيب واحد دلوقتي كل اللي بيعمله صلاة فرض على راسي وأنا معتقد بفرضيتها، لكن يعني اللي يعوز البيت يتحرم على الجامع، يعني عنده مشقة شديدة جدا، عنده شح في النفس يبخل بها، ده موضع بقى اتكلم فيه العلماء رحمهم الله عز وجل، ودي من المباحث الفقهية القديمة جدا، العلماء من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتابعين تكلموا في حكم من ترك الزكاة مع الإقرار بفرضيتها، يعني عارف انها فرض وعارف انها حق الله عز وجل في الايه في الأموال، وعارف ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها احد مباني الإسلام، ومع ذلك بيقول انا نفسي مش جايباني، ما اقدرش، يعني الفلوس عزيز علي، بخيل هو. فهنا جمهور أهل العلم قالوا أنه مسلم عاص قد ارتكب كبيرة من غلاظ الكبائر، وبعض أهل العلم قال لا ده يكفر بها، يكفر بها زي ما قلنا في موضوع ترك الصلاة مجردا، تركا مجردا مع الإكرار بفرضيتها، نفس البحث هنلاقيه معانا في ترك الزكاة تركا مجردا مع الإقرار بفرضيتها. يعني ايه تركا مجردا؟ يعني من غير جحود، يعني من غير استحلال لهذا الذنب. عندنا هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وحسنه الألباني من حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطاها الزكاة، يعني من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، مؤتجرا يعني يبتغي أجرها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، هناخد الزكاة منه بالعافية. ده طبعا من سلطان الدولة المسلمة مش من سلطان الأحاد ولا شوية مطاريد قاعدين في الجبل يجي ياخدوا من الناس الزكاة بالعافية واحنا بنقيم دولة الإسلام، لا الكلام ده ما ينفعش، احنا بنقول هذا من واجبات دولة الإسلام، الدولة المستقرة اللي بتقيم حدود الله عز وجل وشريعة الله جل وعلا، حتى وإن أساءوا في بعض الأشياء لا يسقط حقوقهم بالمطالبة في أشياء أخرى، لأن المقدور لا يسقط بالمعسور. يقول لك انت جاي تقول لي دولة بتطالب بالزكاة وهي لا تقيم الجهاد، عجزوا عن ذلك، ها، وهي لا ترعى الأرامل والمساكين، الدولة فقيرة بتشحت مش لاقية تاكل، لكن لو طالب أهل الإسلام القائمين على دولة في بلاد المسلمين يا جماعة لابد ان احنا نؤدي فريضة الزكاة، واجب على كل مسلم ان ينصاع لهم. المهم يبقى هنا الحديث بيقول لنا من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر ماله. هي الزكاة كم في المية في الجملة؟ 2.5%. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنجيب مال ونقسمه نصين، 50% يمين و50% شمال، الاول ناخد من مجموع المالين 2.5%، وبعدين ناخد نص المال عقوبة او غرامة او تعزير مالي، نصف التارك نصف المال كله، شوف عنده ملايين، عنده أطيان، عنده أراضين قد ايه، نقسم المال نصين ويتصادر نصف أملاكه إن منع. ده طبعا ده تصرفات الدولة في رعاياها مش تصرفات الايه الأفراد. ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء، لان بعض الناس ممكن يتصور ان الكلام ده النبي بيأمن مستقبل اسره الملكه، الاسره النبويه، عيله النبي وآل المطلب وآل بني هاشم. قال لا انا ماليش فيها حاجه، تمام كده. فهنا الشيخ السعدي بيقول لنا ان الزكاه واجبه، قلنا واجبه بالكتاب والسنه والاجماع، واتكلمنا في حكم تاركها جحودا او بخلا، وهنتكلم دلوقتي في اول تفصيل كلام الشيخ السعدي رحمه الله. قال: تجب على كل مسلم حر ملك نصابا. يبقى من تجب عليه؟ ثلاث صفات: ان يكون مسلما، فلا يصح اخذ الزكاه من الايه؟ اليهود والنصارى المقيمين في دولة الإسلام وإن كانوا تحت سلطانها. ليه؟ لأنها عبادة وما تتخذش من إيه؟ من غير أهل الإسلام. يبقى على كل مسلم حر، مش على العبيد، لأن العبيد لا مال لهم أصلا، وكل ما يتملكه العبد فإنما هو من مال مين؟ من مال صاحبه، من مال سيده، من مال مالكه. يبقى على كل مسلم حر. أي مسلم حر خلاص؟ لا، ملك نصابا. طيب، يبقى هنا الأول بنقول دلوقتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وقال لك تفاصيل الإسلام إيتاء الزكاة. يبقى الأول أن أنا بخاطب بها مين؟ المسلمين، مش غير المسلمين. طب بيقول لي كل مسلم، طب ما في مسلمين صغيرين تحت السن مش بالغين، هل تجب الزكاة في أموال الصغار؟ دي مسألة اختلف أهل العلم رحمهم الله عز وجل في هذا الباب على قولين. أكثر أهل العلم والجمهور الأمة سلفا وخلفا على أن الزكاة حق المال من غير النظر إلى مالكها، كبير صغير ما تفرقش. أبو بكر لما قاتل منيع الزكاة، وده طبعا كان قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، إنها لقرينتها في كتاب الله جل وعلا. والله لو منعوني عقالا، يعني حبل بيربطوا بيه، مش والله لو منعوني عقالا او عناقا، اللي هي العنزة الصغيرة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله لقاتلتهم عليها. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه. طيب، ايه اللي عايز تقول؟ ايه عايز اقول؟ ان هو لما قاتل هؤلاء مانع الزكاة كان فيهم ناس بالغين وفيهم ناس صغيرين. أصحاب الأموال ما كانوش كلهم بالغين، في منهم بالغ وفي منهم دون البلوغ. يعني أبوه مات وسابه يتيم وله أموال، أو مجنون له مال، فهل تجب الزكاة في حق أو في مال الصبي غير البالغ، وفي مال المجنون غير العاقل؟ ده موضع قلنا اختلف فيه أهل العلم وجمهور الأئمة سلفا وخلفا على وجوب الزكاة في مال اليتيم وفي مال المجنون، تمام كده؟ قلنا ليه؟ لأنها حق المال. طب انتوا ازاي تجيبوا عليهم وهم غير مكلفين؟ لا، احنا لازم نفرق. احنا خدنا في اول رحلة الكتاب ان الحكم الشرعي قسمين: حكم تكليفي افعل ولا تفعل، وده بيشترط ان يكون المخاطب به عاقلا بالغا، وحكم وضعي وضعه الشارع علامة لامر اخر. فيبقى هنا لما نيجي نوجب الزكاة في مال المجنون، احنا ما كلفناش المجنون وطلعناه من دائرة غير المكلفين، حطناه في دائرة المؤاخذين المكلفين. لا، هو زي ما هو غير مكلف، لكن احنا قلنا الشرع جعل بلوغ المال نصابا مع مرور الحول علامة على وجوب الزكاة فيه بغض النظر عن المالك. زي ما ربنا بيقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس. انت بقى والله كبير، انت صغير، دلكت الشمس، دخل وقت الظهر. سبب: من شهد منكم الشهر فليصومه. دخل الشهر، انت عاجبك يجي بدري يجي متأخر، انت مالكش دخل. المجنون لو اعتدى على الانسان فأتلف له مالا، ماذا نفعل؟ نضمنه في ماله بإجماع أهل العلم، مش من باب خطاب غير المخاطب، لا، ده من باب ان الشرع جعل ضمان المتلفات والديات ونحوها انما هي حق في المال بغض النظر عن المالك. حتى لو ان انسان عنده دابة، عزك الله، ركب حصان، ركب جمل، ركب حمار، وبعدين كسر بيه حاجة او سرح بيه في حاجة، يضمنها؟ يضمنها لو كان هو مفرط في حفظ هذا الحيوان. طب احنا هنخاطب البهائم؟ لا، قلنا ده من باب خطاب الوضع مش من باب خطاب التكليف، واحنا اشرنا الى الفارق ده، وفارق مهم في اول رحلة الكتاب، لان كتير من الطلبة المسائل تخش في بعضها وما هوش عارف ازاي ربنا يقول المجنون رفع عنه القلم، ويجي في الزكاة يقول له طلع فلوسك، وده حق معلوم للسائل والمحروم. ايوه، في المال، انها لحق المال، تمام. وربنا قال: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، تمام. يبقى هنا بتجب الزكاة على كل مسلم، ها، وإن كان صبيا صغيرا في قول جمهور أهل العلم. طب مين اللي خالف؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وإن كان مجنونا في قول جمهور أهل العلم. طب مين اللي خالف؟ برضو الإمام أبو حنيفة رحمه الله عز وجل، وبعض من نصر قوله زي الشوكاني مثلا رحمه الله، بس الكلام ده مردود عليهم. خلاص كده. طيب بعد كده بنقول أن يكون المزكي حرا، تمام، لا تجب على العبد، لأن ما يملكه العبد في إيه؟ في ملك سيده. وأن يكون المزكي مالكا نصابا من المال الحلال، مالكا نصابا، لأنه لو تحت إيده فلوس ومش بتاعته غصبها يبقى ده مش مالك، سرقها ده مش مالك، اكتسبها بوجوه غير غير مأذون فيها شرعا ده مش مالك أصلا. بنتكلم على المالك ملكا شرعيا، هو ده اللي احنا بنخاطبه بالزكاة. خلاص. برضو في بعض أهل العلم حاطين لي شرط كمان في مسألة ملك نصاب الزكاة، قال أن يكون الملك تاما لا مترددا، لأن في أملاك الشرع أذن فيها بس مترددة، يعني تيجي ما تجيش. زي إيه؟ واحد مشغل فلوسه عند واحد اسمها شركة المضاربة، هناخدها قدام. فالسوق رايقة والدنيا ماشية زي الفل، وبعدين الراجل ده ليه حصة 20% من الأرباح، 30% من الأرباح، تلت وتلتين، ربع وتلت، زي ما بيقسموها يعني، وهيجي تفاصيل زكاة أو إيه أو أحكام الشركات. أنا كصاحب مال لي أرباح، فلا زكاة لي فيها أو علي في هذه الأرباح حتى تستقر حصتي لحد ما أقبضها، إنما هي لسه في السوق ده سمك في مية، الشرع ما إيه؟ لأن ممكن تخسر، ممكن يعني. فلما الأمور فلوس تستقر وتبقى الفلوس معاك، هنا استقر الملك على هذا المال فوجبت فيه الزكاة. الشرط الثاني أن يكون المال قد بلغ نصابا. وأنا الأساس عندي في كل باب من أبواب الزكاة عندي أربع أبواب أساسية: السائمة من بهيمة الأنعام، وهنعرف نصاب كل نوع، هي ثلاث أنواع بس، الإبل والبقر والغنم، الإبل الجمال يعني، والبقر اللي هي البقر والجواميس، والغنم اللي هي الضاني والمعيز. كل نوع من هذه الأنواع من الحيوانات لنصاب، لمؤشر، لتارجت، لمستوى حد أدنى ما يقلش عن كده، يبقى من كده وانت طالع يبقى أنت من أهل الزكاة ومن أهل ملك النصاب. طيب في النقدين، النقدية الفلوس، هو البنكنوت كان على عهد النبي؟ لا، ما كانش على عهد النبي، بس كان فيه ذهب وكان فيه فضة، كان فيه دراهم وكان فيه دنانير. عندنا بدائل دلوقتي، بدائل مصرفية، عندنا بدائل نقدية. ايه هي؟ العملات الورقية والعملات المعدنية. طب هنصنفها ذهب ولا فضة؟ والله الامر واسع وهنتكلم فيها بعدين. بنقول يبقى انا عندي نصاب الذهب، ليه نصاب نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نصاب الفضة ودول النقدين ليه نصاب نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم تسليما، يبقى لابد ان يبلغ المال نصابا. طيب انا راجل لا ليا في الغنم ولا ليا في الزراعه ولا في الاله، انا معايا فلوس محوش فلوس قد ايه؟ نقول لك طب تعالى نحسبها الاول، ان النبي صلى الله عليه وسلم حط لنا في زكاه النقدين، وده هيجي تفصيله ان شاء الله رب العالمين في زكاه النقدين، وده لهم فصل مستقل بعد زكاه السائمه، قال لي الخارج من الارض، وبعد كده قال لي زكاه الاثمان يعني الايه، الذهب والفضه وما الحق بهما من الاموال البنكيه، الاموال البنكيه سواء كانت ورقيه او غير ورقيه، نركز في الكلام ده عشان مهم. وعندنا زكاه عروض التجاره قبل كده. طيب يبقى احنا قلنا كل نوع من انواع الاموال الاربعه او ما الحق بها عند بعض المذاهب الاخرى لابد ان يبلغ نصابا، دون النصاب ما عليهش زكاه، فوق النصاب فاضل لي كمان شرط، أن يحول الحول القمري الهلالي على هذا المال. بيقول ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إيه دليل الكلام ده؟ والحديث علي بن أبي طالب مرفوعا عند ابن ماجة وصححه الشيخ، عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني، وحديث عائشة عند ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني. حديث علي بيقول إيه؟ مرفوعا، إحنا عارفين بقى مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام ما وقفش لحد علي بن أبي طالب، ده بيقول أنا سمعته من النبي، بيقول ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الايه؟ الحول، الحول اللي هي السنة. وطبعا احنا حسبنا في شريعة ربنا سبحانه وتعالى بالسنة الهلالية مش بالسنة الشمسية. طب هيفرقوا كتير؟ اه يفرقوا 11 يوم، كل سنة شمسية بتزيد على السنة الهلالية 11 يوم، يبقى انا لو مشيت على يناير وديسمبر ونوفمبر يبقى انا هأخر زكاتي كل سنة 11 يوم، وهذا لا يجوز، لأن الزكاة واجبة على الفور، طالما ان انت بلغت النصاب ولف عليه الحول الهلالي في غروب شمس اليوم لازم تطلع الزكاة، وتوصلها للفقير، وهنكلف المسائل دي أثناء الشرح بتاعنا إن شاء الله. الحديث الثاني حديث أمنا عائشة بتقول: سمعت رسول الله يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وأجمع العلماء على أنه لا بد من اعتبار الحول واشتراط الحول في وجوب الزكاة في الأموال، إلا ما كان لا حول له، يعني ملوش دورة سنوية. فهنا بيقول: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض. ليه؟ لأن ربنا قال: وآتوا حقه يوم حصاده. يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، تمام. وقال سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده، تمام. طيب هنا بيقول لي كالخارج من الأرض، يبقى ده اللي هي الزروع والثمار، وهيجي لها باب لوحدها فتفاصيل، وناخد وندي ونعرف كلام أهل العلم في هذا الباب. وعندي كمان من الأشياء المستثناة من شرط الحول اللي هي ما كان تابعا للأصل، يعني مال تابع لمال تاني. زي إيه؟ قال زي نماء النصاب. يعني أنا عندي زكاة إيه؟ عندي زكاة إبل، أو عندي زكاة غنم، أو زكاة ماشية زادت ولدت. فالزيادة دي إذا كانت دون النصاب بيسموها الوقص، الوقص بين الفريضتين، واو قاف صاد، الوقص بين الفريضتين، تمام كده. فبيقول إن ده ما يتحسبش لحد ما توصل لشريحة تانية، وهنعرف الكلام ده. ما كان تابعا للأصل وما كان تابعا لربح التجارة ملوش حول جديد. يعني برضو اتلخبط، أنا راجل بتاجر في 100,000 جنيه، وعلى رأس السنة هبدأ في رمضان، واجي في رمضان اللي جاي واحد منه، يبقى أنا كده لفيت السنة بتاعتي التجارية الشرعية الهلالية، خلاص كده حال الحول، وأنا بالغ نصاب، فلوسي بلغت نصاب، وأنا شغال في فلوس بتيجي. يعني نزلت بعت بيعة في شهر شوال جابت لي فلوس، ونزلت تجارة في شهر ربيع جابت لي فلوس، وفي جمادة وفي جمادة وفي رجب وفي شعبان، جالي قبل رمضان ب10 أيام مبلغ قد كده أرباح. استفدته من ايه؟ من ارباح التجارة. كل ده بينضاف على تاريخ 1 رمضان اللي انا بادئ بيه، يبقى هنا ملوش حول جديد. يبقى نماء التجارة حوله حول اصله، تمام كده. نماء ربح التجارة حوله حول اصله. نماء النصاب في السائمة حوله حول اصله. يعني انا ده بادئ دلوقتي في الغنم، بيقولوا 40 راس زي ما هنعرف، الغنم السائمة اللي بترعى، هناخد ده في التفصيل. بدأ المشروع بتاعه ب40 رأس من الغنم، على ما جيت لفة السنة بقى عنده 300 رأس من الغنم، ما هي بتحمل وتلد وتحمل وتلد، وساعات ها عمالة تزيد كده. فأنا كل الزيادات دي محفوظ على الايه؟ على الأصل، إلا ما كان بين الفريضتين كما سيأتي تفصيله في زكاة السائمة. كده تمام؟ الموضوع يبقى سهل وبسيط إن شاء الله. بيقول لي هنا: وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. قال: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع. دي قلنا دي مواضع مجمع عليها، وفي مواضع اختلف العلماء فيها. يبقى أنا عندي 4 أنواع من الأموال، كل العلماء كل المذاهب الإسلامية قالت فيها الزكاة واجبة. بهيمة الأنعام وهي الإبل، سواء كانت عرابا اللي هي مسنم واحد، أو بختية اللي هي مسنمين، والغنم سواء كانت شياها اللي هي الغنم المصوف يعني، أو ماعزا اللي لها شعر، والبقر سواء كان من الأصفر أو الأسود، الأصفر البقر المعروف، والأسود مش الفريزيان الألماني، نقصد الأسود اللي هو الجواميس يعني. كل أنواع البقر على أي لون كانت تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة، كما سيدخل هذا الكلام في تفصيل كلامنا على زكاة السائمة. قال ابن المنذر رحمه الله عز وجل: وللجاموس حكم البقر بالإجماع. لأن بعض الناس يقول لك أصل الجاموس ده ما جاش في القرآن ولا جاش في السنة، إزاي نوجب الزكاة في الجواميس؟ هو قال في البقر، تمام. الإمام ابن المنذر بيقول لنا إن حكم الجواميس يلحق بحكم الأبقار بإجماع أهل العلم، يعني اللي يسري على ده يسري على ده، تمام. قال: وأجمعوا أن حكم الجواميس حكم البقر، فالحكم فيها واحد في الزكاة وفي أحكام الهدي والأضاحي وغيرها. طيب هنا بيقول لي في سائمة الأنعام. يعني إيه سائمة الأنعام؟ زي ما هنعرف إن شاء الله رب العالمين معانا في الكلام. بيقول: سائمة الأنعام مأخوذة من السوم، السوم سين واو ميم. إيه السوم ده؟ الرعي يعني، يعني الراجل مش بيصرف على الحيوانات بتاعته، ما بيجيبلهاش اعلاف، ما بيجيبلهاش خضروات، ما بيجيبلهاش حبوب، ما بيجيبلهاش النباتات تاكلها، ها، ولا زرع لها حاجه، ده هي بيسيبها كده تلقط رزقها يعني زي ما بنقول. فهنا الابل السائمه والغنم السائمه والبقر السائمه تجب فيها الزكاه باجماع اهل العلم. لكن اختلف الامام مالك رحمه الله تعالى وقال لو كانت تعمل، يعني هو جايبها للحرث والزرع والنقل والشيل والحط، برضه فيها الزكاه. الجمهور قالوا لا، هنا الصوم شرط في وجوب الزكاه في سائمه الانعام. طيب هنا بنقول ايه بقى دليل الكلام ده؟ ايه دليل الكلام ده؟ حديث ابي ذر قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الايه الكعبه، فلما راني قال هم الاخسرون ورب الكعبه. فقلت يا رسول الله فداك ابي وامي، من هم؟ قال هم الاكثرون اموالا. النبي افتتح الكلام بقوله هم الاخسرون ورب الكعبه، فابو ذر قلبه اتخلع، مين دول؟ قال ظنه بيتكلم على كفار، على اعداء الله، على محاربين. قال الاكثرون اموالا الا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني انفق ماله في سبيل الله من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا جاءت يوم القيامه اعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. ده على من شوف هيروح جنة ولا نار. ده حديث في مسلم في الصحيح. فهنا الإمام بيقول لنا ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة، قلنا أول حاجة بهيمة الأنعام، تاني حاجة الخارج من الأرض، يعني مما استنبته الآدميون اللي الإنسان بيزرعه وبيحصده. يقول يبقى هنا الخارج من الأرض قلنا وإما أن يكون زرعا كالمحاصيل، يعني قمح شعير، ويلحق به في قول الفقهاء الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي الأرز، الذرة، الفول، العدس ونحو ذلك. بيقول هنا يبقى إما أن يكون زرعا كالمحاصيل، وإما أن يكون ثمرا كالتمر والزبيب، وإما أن يكون ركازا، ده الخارج من الأرض، إما أن يكون ركازا، وهو الأشياء اللي هو كان أهل الجاهلية قبل الفتح الإسلامي دفنينها في الأرض، الركاز دفن الجاهلية على أرجح تعريفات أهل العلم، يبقى ده داخل في معنى الخارج من الأرض. وزي ما قلنا إن الإبل أو سائمة الأنعام فيها الزكاة بالإجماع، الخارج من الأرض في الجملة فيه الزكاة في الإجماع، على تفاصيل بين أهل العلم هنعرفها. الركاز فيه الزكاة في الإجماع وفيه الخمس بإجماع أهل العلم، وهل يعد في الزكاة أو يعد في أموال الفيء، يصرف فين، دي مسألة هنبقى نتعرض لتفصيلها قدام شوي. قال لي والأثمان، قلنا الأثمان هي الذهب، وكان بيصنعوا منها الإيه الدنانير، لأنها كانت ثمنا للمبيعات، اسمها أثمان عشان كده، هي كانت بتبقى ثمن لأي حاجة تانية. الأثمان قلنا الدنانير وهي ذهب، والدراهم وهي فضة، ويلحق بها في الوقت المعاصر الأوراق البنكية المعاصرة في قول عامة الفقهاء والمجامع الفقهية المعاصرة، إلا من شذ، إلا من شذ. تمام. قال لي كمان آخر قسم من أقسام الأموال التي تجب فيها الزكاة على عد صاحب الكتاب، قال لي هنا وعروض التجارة. عروض جمع عرض، يعني الأشياء التي تعرض للتجارة، تعرض للتجارة. طب أنا بجيب حاجات وبخزنها ومحدش يعرف انا عندي ايه، انا مش تاجر، لحد ما انا اعرض بضاعتي واوريها للناس وابدا مشروع التجاري، يبقى انا الناس عرفت ان انا صاحب تجاره في كذا او في كذا او في كذا. وطبعا زكاه التجاره دي لما لي كل تقريبا الاموال اللي مش مذكوره، يعني ممكن ده واحد تاجر قماش، تاجر حدايد، تاجر مش عارف بتاع ده اسمنت ورمل وزلط، تاجر دواء، تاجر ملابس، تاجر اجهزه طبيه، تاجر ادوات منزليه، تاجر اي حاجه بقى، تاجر خضروات، تاجر لحوم، اي حد بيتاجر في شيء يعرضه للبيع هيدخل في ملف زكاه التجاره كما سياتي تفصيله ان شاء الله عز وجل. يبقى عرض التجاره مما يعد للبيع والشراء لاجل الربح. فاي مال من الاموال تاجر فيه المسلم وجبت عليه فيه الزكاه بشروطها المذكورة، أن يكون مسلما بالغا، أن يكون مسلما حرا مالكا للنصاب وحال عليه الحول. تمام كده. بعد كده بيتنقل الإمام لأول تفاصيل في الأصناف الأموال الأربعة اللي ذكرها. قال باب زكاة السائمة اللي هي الحيوانات التي ترعى، الشيخ السعدي هنا جاب لي الكلام من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: زكاة السائمة، فأما السائمة، أن السائمة يعني إيه؟ يعني الحيوانات التي ترعى. فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. خذ البيان: في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. يعني احنا هنقول دلوقتي الحد الأدنى لزكاة الإبل 5 رؤوس، عليك فيهم قد ايه لما تلف السنة؟ شاة من الضأن او من المعز، من الذكران او من الإناث، ها، في كل 5 شاة. فإذا كل 5 يبقى 10 فيهم كام؟ شاتين. 15 فيهم 3، 20 فيهم 4، 25 الغي بقى موضوع الشيه ده ونخش في شريحة تانية. يبقى انت وصلت ال 25 رأس من الإبل، يبقى عليك بقول الى 25. فإذا بلغت 25 الى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن مش موجودة فابن لبون ذكر. شوف الشرع بيدقق ازاي، دي عبادة الأموال بقى، مش يقول لك تاخد كام، لا، العبادة. الشرع هنا نقلنا للأصعب، فما ينقلناش للأصعب رغم ان الأسهل موجود ان انا اطلع فلوس واخلص، الا وان كان له مقصد شرعي في هذا. فلما يقول لي في 25 راس من الإبل يجب علي فيها، من 25 ل 35، طب 26 27 28 اسمه الوقص اللي هو ما بين الفريضتين، مش محسوب، محسوب على الشريحة الأدنى. يبقى انت في شريحة ال 25 لحد ما توصل ل 34، كل ده محسوب ان انت عندك 25. ايه اللي هيجب عليك فيها؟ بنت مخاض، يعني ناقة ولدت وشبت صغيرة وامها صارت ماخضا، صارت امها ماخضا، فان لم تكن مش موجودة فابن لبون ذكر، عجل رضيع ذكر، تمام. فاذا بلغت 36، يعني عدت مرحلة 35، وصلت مرحلة 36 في الشريحة اللي بعد كده، الى 46، فاذا بلغت 36 الى 45 ففيها بنت لبون انثى، عجلة لسه بترضع انثى. فاذا بلغت 46 الى 60 ففيها حقة، طروقة الجمل، يعني ناقة بلغت مبلغ انها تلقح وتخصب وتحمل وتولد، حقة لانها استحقت ان تطرق، ان تخصب، ان تلقح، حقة طروقة الجمل، يعني يطرقها بالايه، بالتخصيب يعني. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، جذعة دي اللي بقى عندها 5 سنين وبدأت تشرع في السنة السادسة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل أو الفحل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 قسمهم 40، يتقسمهم 30، أو 50 عفوا، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة، لأن الحد الأدنى كام؟ 5، إلا أن يشاء صاحبها، لو كده بيتطوع تبقى ده نافلة. يبقى خلصنا كده من بيان صدقة الإيه؟ الإبل، على حديث رسول الله وكتابه صلى الله عليه وسلم الذي أمر بكتابته، النبي ما بيكتبش، الذي أمر بكتابته إلى المسلمين. وفي صدقة الغنم في سائمتها اللي بترعى، يعني إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه، من 40 لحد 120 أنت على الشريحة الأولى لسه، الواجب عليك بعد سنة شاه واحد، تمام. فإن زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شتان، فإن زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاه، مش الشريحة بالمية كده، ففي كل شاه 1%، 1% ولا حاجة، شيء لا يذكر، ففي كل 100 شاه. فإن كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاه فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. الكلام ده سهل وبسيط. اللي جاي بقى اللي محتاج تفكير شويه معايا، وهو بيقول لي: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه. ها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه. يعني ايه الكلام؟ هنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان الحد الادنى في زكاه الغنم كم راس؟ 40 رأسا، كبرها مع صغيرها، الإناث مع الذكران، الماعز مع الغنم، الضأن كله زي بعضه، ينعد على طول 40 رأس حد أدنى. وانت طالع بقى لحد كام معك؟ حد 120، عليك ايه؟ شاه. طيب هنا لو احنا راجل عنده 40 لوحده وملوش علاقة براجل تاني، الراجل التاني عنده 40 برضه، يبقى ده لما تيجي تلف عليه السنة هيطلع ايه؟ شاه. والتاني لما تلف عليه السنة هيطلع شاء. طب لو هما الاثنين مع بعض شركة، هل الشركة في الغنم تؤثر في الواجب في الزكاة؟ في زكاة السائمة بس، مش في كل الشركات، مش في كل الشركات، في زكاة سائمة الغنم الشركة بيسموها العلماء الخلطة، مأخوذة منين؟ وإن كثيرا من الخلطاء، يعني الشركاء، لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وقليل ما هم، سورة صاد. يبقى الخلطاء يعني الشركاء، والخليطين يعني الشريكين. فهنا بنقول لو ان الناس دول مع بعض شركاء، هيبقوا الاثنين في شريحة ايه؟ الشريحة الاولى اللي هي من 40 الى 120، يبقى الاثنين هيطلعوا شاء، يعني هيقسموها بقى ولا ايه؟ لا، واحد يطلعوا والتاني يحاسبه، خلصوا بعض يعني. يبقى لما كانوا شركاء مع بعض من غير لف ولا دوران ولا محايلة، بقى الاثنين اصحاب الثمانين راس عليهم شاه واحد. طب معاهم شريك ثالث ب40 برضه، بقى المجموع 120 عليهم ايه؟ شاه برضه. طيب هنا النبي يقول لك: ولا يجمع بين متفرق خشيه الصدقه. راعي غنم لئيم عنده 40 شاه، هيطلع واحد، معاه راعي تاني قلقان منه عنده 40 شاه، قال له: طب ما تيجي نعمل نفسنا شركه، بحيث ان الدوله لما تبعت جوبات الزكاه نقول لهم ده احنا عندنا 120 شاه واحنا ثلاث، المطلوب مننا ايه؟ شاه واحد، اتفضلوا الشاه وفيها بوس اهو، احنا ادينا فرض ربنا علينا. لكن في الحقيقة هم عليهم ايه؟ ثلاثة، هم بيمثلوا انهم شركة. فالنبي قال: لا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. اوعوا تعملوا كده، حرام. ده في جهة الخطاب لمين هنا؟ الخطاب للملاك، لأصحاب الزكاة، الرعاة. ممكن يحصل العكس من الايه؟ من العامل الذي رصدته الدولة لجمع الزكوات. ينزل وادي فيه غنم، يلاقي 40 راس هنا و40 راس هنا و40 راس هنا. تمام؟ أو ده واحد عنده 20، وده عنده 35، وده عنده 30، لمهم مع بعض واعملوا لي نصاب، مالكش دعوه بينا. ما تلزمناش ان احنا نبقى شركة بالعافية، احنا مش شركة. يبقى لا المصدق اللي هو عامل الزكاة يجمع فيوجب على الناس ما ليس بواجب عليهم، ولا الناس يمثلوا على الدولة المسلمة وتهربوا من فريضة الزكاة فيعملوا نفسهم شركة وما هم ماشي شركة. ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. احنا كده خدنا صورة لا يجمع بين مفترق. طب يعني لا يفرق بين مجتمع؟ ده بالنسبة بقى للايه؟ لجاب الصدقات. هنا يجي جاب الصدقات وواحد عنده 3 شركاء حقيقيين في 120 راس، يقول لهم: لا لا لا لا، اللي ليه غنم ياخدها. يقول: انا ليه 40، خدهم ممكن على جنب، وانا ليه 40، خدهم ممكن على بعض. خلاص كل واحد حاسب لوحده بقى، انت طلع لي واحدة على ال40، وانت طلع لي واحدة على ال40، وانت الشرع يقول له: لا برضه ما تعملش ده عشان مصلحه المسلمين. لا، ممنوع. لا تاخذ من الناس فوق ما اوجب الله عز وجل عليهم. يبقى هنا هذا التحايل لاسقاط فريضه الله عز وجل او لايجاب ما لم يجيبه الله سبحانه وتعالى لا يجوز، لا من جهه العمال الموظفي الدوله اللي بيجمعوا الزكوات، ولا من جهه الايه؟ اصحاب الاغنام من الايه؟ الرعاه ونحوهم. ثم قال النبي: وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسويه. يعني احنا 2 شركاء خليطين في 80 راس او في 120 راس ملاك، هنطلع شاه واحده، نتراجع بالسويه. يعني ايه؟ يحاص بعضنا بعضا، وكل واحد يقول له: طيب انت طلع غنمه وخد نص ثمنها مني، او انا طلع غنمه وانت ادي لك نص ثمنها من مالي. كده واضح؟ قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عور. ها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جملة من الايه؟ من الحيوانات الممنوع ان انت كراجل بتجمع صدقات المسلمين انك تاخد الشاه الهرمة عجوزة جلد على عظم، لا ما تنفعش. ها، ولا ذات عور انها معيبة، وربنا بيقول ولا تيمموا الخبيث منه، يعني ما تدورش على المال اللي هو خبيث، انت لو انت هتاخده لنفسك مش هترضى تاخده. ولا تيمموا يعني لا تقصده، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيها، لو انت اللي هتاخده هتبقى عينك مكسورة ومتضايق وزعلان، انت ازاي تديني شاه بالصورة دي. يبقى لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عور، تمام كده؟ ها، يعني ولا العرجاء البين ضلعها، ولا الهزيلة التي لا مخ لها، ولا الكثيرة المعيبة، ولا الشرط اللئيمة، دايما تلاقي عمالة تنطح وترفص وتعض ها وتشد في الحبل وتجري تكسر في الزراعة، ما تديلوش اللي هي شر الأموال، لا لا لا لا. ولا تؤخذ منها مقطوعة الساق، ولا مقطوعة الإلية، ولا مقطوعة الأذن، ولا كثيرة من الكسر يعني كثيرة الأسنان، ولا يؤخذ ما فيه عيب، لأن احنا عندنا قانون اللي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال لنا فيه ولا تيمموا الخبيث منه، يعني لا تعمدوا لا تقصدوا إلى خبيث أموالكم فتخرجوه فيما أوجبه الله عليكم من الصدقات. وبرضو كمان النبي قال لا تأخذ من الصدقة الربا ولا الماخض ولا الأكولة. قال الإمام أحمد الربا التي قد وضعت وهي تربي ولدها، يعني غنمة بترضع حولي صغير أو حمل صغير حمل صغير، فأنت لما تطلعها في الصدقة مين اللي هيرضع ده؟ هيموت، فإحنا كده بنودي الأموال، لا سيب له الربا التي تربي صغيرها، تمام كده؟ يبقى لا تؤخذ الربا والماخض التي قد حان أوان وضعها، يعني خلاص هتولد، ده برضو ممنوع. ولا الأكولة التي أعدت للأكل بيسمنوها ولا عشان دي بتاعت البيت، فيروح يقول له أنا عايز أحسن واحدة فيه، تمام؟ قال عمر لسعيه لا تأخذ الربا ولا الماخض ولا الأكولة ولا فحل الغنم. لو أنت خدت الخصيب اللي هو الفحل اللي بيلقح، ما أنت هتوقف حال الراجل، هينتج منين؟ هو عنده فحل خصيب واحد بس، كل قطيع حيواني مستأنس بيبقى فيه، أو حتى بري بيبقى فيه الحيوان اللقيح اللي هو بيلقح اللي هو الأب بتاع الغنم واحد بس، ما ينفعش اتنين يموتوا بعض. ولذلك تجد الجماعة اللي الغنمين بيعملوا بيخصوا الذكران التانية اللي عايز يخليها في القطيع، علشان اللي هو كبش القطيع ما يحسبوش راجل، يعني ده هو ذكر وخلاص، إنما مش هيبقى أب ولا إيه ولا هيتناسل، تمام؟ فهنا بيقول بعد كده وفي الرقة 200 درهم، ودي زكاة الايه النقدين، ودي هنأجلها للكلام في حلقة تانية. هنكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.